إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون وأحرى ما يتسابق بحلقة سباقه المتسابقون ما كان لسعادة العبد كفيلا وإلى المعاد دليلا، ذلك هو العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما. فإن الله جل وعلا يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وإن حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وذلك أن الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجتهم إلى العلم بعدد أنفاسهم. فلا غرو حينئذ أن تقرن شهادة العلماء بشهادة الملائكة، وشهادة الملائكة بشهادة رب العالمين جل وعلا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذا ليس بكل علم، ليس لعلم الطب إن كان من فروض الكفايات، وليس لعلم الهندسة ولا لغير ذلك، هذا للعلم المورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء الشرعيون الحقيقيون الذين يتصفون بالأوصاف الصحيحة هم الذين يخشون ربهم ويتقون حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لذلك يقول الإمام سفيان رحمه الله تعالى: لا أعلم من الأعمال شيئا أفضل من طلب العلم. لا أعلم من الأعمال شيئا أفضل من طلب العلم. وقد ذهب الإمام الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم إلى أن نفل العلم أفضل من نفل الصلاة والصيام، وذلك أن نفع هذين لا يتجاوز المرء، ونفع العلم متعدي. فالعلم حينئذ أفضل، لأن الأمة بحاجة إلى علماء، بدون العلماء ينتشر الشرك وتظهر البدع وتتجاوز المنكرات حدود الوصف والخيال. نحن ندرك أن سبب وقوع الشرك في قوم نوح هو ذهاب العلم. جاء هذا في البخاري من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في تفسير قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. الآية قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فقالوا إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا نسي العلم. في رواية وهي مكتوبة: نسخ العلم، عبدوهم من دون الله. وعقل المذكور في الإسلام قيل هو الخراساني، جاء هذا مصرحا به في رواية عبد الرزاق في تفسيره. حينئذ يصبح الإسناد منقطعا، لأن عطان الخراساني لم يسمع من عبد الله بن عباس. وقيل عن عطاء بأنه هو ابن أبي رباح، وقد لازمه ابن جري 14 عاما وأخذ عنه العلم. وعطاء ابن أبي رباح سمع من ابن عباس. وإذا أبهم عطاء فهو ابن أبي رباح، لأن ابن جري متخصص بالرواية عنه، ولعله لهذا خرج الإمام البخاري رحمه تعالى هذا الأثر. ويحتمل أن يقال لأن ابن جري رواه عن العطائين، رواه عن العطائين، رواه عن عطاء الخرساني وعن عطاء ابن أبي رباح. فهذا سياق الأثر أن حين نسخ العلم دب إليهم الشرك وظهرت فيهم البدع، وهذا هو الذي جاء في الصحيحين أيضا من رواية عبد الوارث بن سعيد عن الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. ورفع العلم ليس بأخذه من الصدور حين من الله جل وعلا به على العبد وشرفه وكرمه بذلك، رفع العلم هو بقبض العلماء. جاء هذا مفسرا في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء الصادقين الورعين المتقين لربهم الذين يقولون الحق ولا يخافون في ذلك لومة لائم. حتى إذا لم يبقى عالم، إذا لم يبقى عالم يقول الحق، قد يكون في علماء لكن علماء يمكن نقسم العلماء الآن إلى ثلاثة أقسام في عصرنا هذا، يمكن أن نقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عالم فرع يقول الحق الذي يعتقده ويصدع به ويجهر به ولا يقاتل بدون تحقق إلا ما اقتضت المصلحة الشرعية دون ضغط الواقع، دون ضغط الجمهور، دون ضغط الجهات الرسمية الأخرى، قد يسكت عن شيء لمصلحة أرجح. هذا عالم ملة، هذا عالم شرع، هذا هو الذي تتطلع عليه الأنظار. ومنذ أيام فقدت الأمة الإسلامية أحد علماء الملة، ألا وهو الشيخ الذي صدع بالحق بدون تحقق، شيخ محمود العقلة رحمه الله تعالى. ما هو أحد أو من هذا الضرب الذي نتحدث عنه؟ القسم الثاني عالم سلطة يتحدث بما تملي عليها السلطة، ولا يتحدث بما يعتقد حقا، بما أدى إليه اجتهاده ومعرفته وخوفه من ربه وورعه وتقواه. مثل هذا حين يموت لا يفقده أحد ولا يلتفت إليه أحد، فقد يفرح الأكثر بوفاته حتى تريح الأمة من تضليله وتلبيسه وتدليسه. القسم الثالث عالم جمهور، عالم جمهور أو يكتب بما يرى عليه الأكثر ويتمشى مع أهواء الناس ورغباتهم، فهو بالحقيقة برنامج ماذا يطلبه المستمعون. هذا عالم ضلال، هذا منحرف، هو الذي قبل في الضلال سواء لا خير فيهم. كان العلماء يقولون احذروا فتنة العالم التاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. قال سفيان وغيره من فتن من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسق من عبادنا ففيه تمهل من النصارى. هذا معنى قول صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم وظلوا وأضلوا، فظلوا وأضلوا، ظلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، فيا ليت ضلالهم يقتصر على ذواتهم لكان الخطب أخف، ولكن الضلال والانحراف يتجاوز الوصف البيت عبر الإعلام المرئي والمسموع عبر الصحف. تارة هؤلاء يتنصلون على الدليل الشرعي ويبحثون في المصالح والمفاسد، كأن الأدلة الشرعية لا تفيد شيئا من ذلك، فهي بمعزل، هم لا يناقشون في الدليل الشرعي في الحكم الذي قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، يجعلون هذا على جانب، يحدون في قضية المصلحة والمفسد، لأن ليس عندهم شيء يمكن أن يواجهوا به الأدلة الشرعية. رافع بن خديج يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، طواعية الله وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قال رافع، والخبر في صحيح مسلم في باب المخابرة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قد أختلف أنا والثاني والثالث في المصلحة والمفسدة، ينبغي يكون الميزان الذي ننطلق منه أنا وأنت الثالث والعاشر ما دمنا ننتسب للإسلام وإلى ملة الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى الأدلة الشرعية، ويترتب على لا تطبيق مبدأ المصلحة والمفسدة، لكن الأصل هو الدليل. فلا نجعل هذا بمنأى عن حياتنا وبمنأى عن تفكيرنا وعن عقليتنا. نرجع إلى الحديث السابق اللي أشرت إليه، إن من شرط الساعة يرفع العلم ويثبت الجهل، لأن إذا رفع العلم ثبت الجهل في المجتمع، على العلم نبكي إذ قد انطرس العلم ولم يبق فينا منه روح ولا جسم، ولكن بقي رسم من العلم دارس، وعما قليل سوف ينطمس الرسم، آن لعين أن تسيل دموعها، وآن لقلب أن يقدع الهم، فإن بفقد العلم شرا وفتنة، وتضيع دين أمره واجب حكم، وما سائر الأعمال إلا ضلالة إذا لم يكن للعاملين بها علم، وما الناس دون العلم إلا بظلمة من الجهل لا نقباء فيها ولا نجم. فهذا أوان القبض للعلم، فلينح عليه الذي في الحب كان له سهم، فليس بمبط العلم كثرة كتبه، فماذا تفيد الكتب إن فقد الفهم، وما قبضه إلا بموت وعاته، وقبضهم قبض له وبهم ينمو. فإذا ثبت الجهل حدث بعد ذلك ما يزمي قلوب المؤمنين، يشرب الخمر ويفشو الزنا، فهذه إشارات ومراتب إلى غيرها، إشارة إلى ما يفسد الأخلاق والأعراض، وإشارة إلى ما يفسد العقول. حينئذ يكون الناس بلا دين بلا مبدأ بلا عقيدة. قال سعيد بن جبير رحمه الله حين سئل: ما هلك الناس؟ قال: موت علمائهم، إن العلماء قوامون بالقسط، يقولون الحق ويصدعون به، ويأخذون بالأمة إلى عزها وإلى كرامتها وإلى رفعتها، بخلاف أهل الجهل والضلال والمنحرفين، فإنهم يأخذون الأمة إلى الذل والارتواء بأحضان الفرقة والمنافقين وأهل البدع والضلال والمنحرفين. ولذلك موت العالم سلمة في الإسلام، لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار، وبموته تموت في آمن. وحين دخل بعض السلف إلى المقبرة قال: الذين خارج الأسواق أكثر وفاة من الذين داخل الأسواق، وضياع دينهم ومبادئهم وعقائدهم. ولذلك إبليس وأعوان يفرحون بموت العالم ويسخرون منه، سخر الله منهم. فحين توفي الشيخ الفاضل تحدثت بعض الجرائد بتبدع وبقلة حياة وبكذب والسراء وبمعلومات لا حقيقة لها في دنيا الواقع ولا رصيد لها من الصدق في ذمه والكذب عليه. والحديث عن بعض الفتاوى التي لم تصدر أصلا ولا جرى لها ذكر في كتاباته ولا في مجالسه وفي بعض المقولات الكاذبة وفي بعض التلبيسات، ولا عجب من هذه الجريدة المسمى بجريدة الوطن، فهي منبع للكذب في كثير من أخبارها وفي كثير من مصداقيتها. ولكن لا ننطق من هذه الجريدة أن تثني على الشيخ، هو غني بما أتاه الله من العلم والسمعة الطيبة عند الأخيار لا عند الأشرار. عن ثنا هؤلاء، وإذا فك مذمتي من ناقص الشهادة لي بأني كامل. هذا الجريدة ساقطة فكريا، وهي ساقطة أيضا مصداقية في معلوماتها وأخبارها، يرتضي أحضانها العصرانيون المعتزلة الضلال، وهؤلاء هم جملة من كتابها. ترى دائما يتحدثون عن قضية بطاقة المرأة، عن سلب المرأة وجهها، عن الخلاف، يجعلون من الخلاف تمريرا للمسألة الشاذة. ترى مقولات كثيرة عن بعض علماء أهل الضلال والمخالفين، سيرة لبعض رؤوس الضلال في هذا العصر للتلبيس على الناس، وحين يموت من كان يواجههم وحين كان يبدي عوارهم وضلالهم يفرحون بذلك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضال، وما أرسلوا عليهم حافظين. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثمن الكفار ما كانوا يفعلون. النفاق لا يحتاج إلى رفع ديارك في حرب الإسلام. الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسل ولا أجبل عند اللقاء، كانوا قد رجعوا من غزوة تبوك يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحين رجعوا كانوا في أثناء الطريق وكانوا صحابة من قبل، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني من رسول أصحابه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسل ولا أجبل عند اللقاء. أنزل الله جل وعلا قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وهذا الحديث متفق على صحته. العالم يموت بموتة آم، ولكن لا أعني هذا أن الإنسان يستسلم لذلك، والإنسان يعتقد أن العلم قد مات وأن الدين قد ضاع. هذا دين الله، والله أغير على دينه منا، ولو أراد أن ينصره بدون جهد العباد وبدون عملهم لنصره الله جل وعلا إنهم يضل عليه أو هو أقرب، ولكن الله جل وعلا يبتلي عباده ويختبرهم، فتسير في ذلك السنن الشرعية والسنن الكونية. أما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي النصر عن فراغ ولا عن جلوس، تحت جهد ومجاهدة وصبر، بعد دماء شهداء وضحياة علماء، بعد طرد من الأوطان وتفريد من الأنفس وذهاب للأموال. هؤلاء يهاجرون إلى الحبشة مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة إلى الطائف، فيقذفه أهل الطائف بالحجارة فيغمى عليه، فلم يفق إلا بقرن الثعالب، وحين أراد يدخل مكة رفضوا، فلم يدخل إلا بجوار المطعم بن عدي، ثم بعد ذلك ضاق به قومه درعا وخرج من مكة إلى المدينة، والناس قلة في الدين، قلة في الصلاة. ثم بعد ذلك أذن الله جل وعلا بالهجرة لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصحابة، فبدأ أن تدخل في الدين شيئا فشيئا، وأدى الله جل وعلا بالجهاد وقتال الكفرة، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية تؤخذ من الكتاب، أما من المشركين فلا جزية، يجب عليه الدخول في الإسلام أو السيف. وقد جاء في الأحاديث الرحمن بن شاذ بن جماعة حسن بن عطية عن أبي من الجرش عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل ربي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. جعل الذلة والصغار على من خالف أمر رسول الله. وهذا الدين سوف يظهر بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله بالإسلام، أو ذلا يذل الله به الكفر. ففي حديث صفوان الظاهر أنه من طريق صفوان بن مسلم عن سليم بن عامر عن تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يترك الله بيت بدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله بالإسلام، أو ذلا يذل الله به الكفر. ثم بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، والحق له فترات، والحق منصور وامتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وبذلك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مزقان الورى في بلان. لكنما العقبة لأهل الحق كانت هنا كاتب الديان. أنا حين أتحدث بهذا لا أتحدث لمجرد البركة أو لمجرد الثناء على الشيخ محمود رحمه الله تعالى وصب عليه كأبيب رحمته، إنما نتحدث لنخلف هؤلاء العلم والعمل في الدعوة في محاربة أهل البدع والضلال والمنحرفين. نتحدث لنبذل الثواب جهودهم هؤلاء في العلم، وهؤلاء في الدعوة، وهؤلاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهؤلاء في بذل أموالهم. لأن العلماء لا يستغنون عن الآخرين ولا يستغنون عن جهود الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام في حديث حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس قال صلى الله عليه وسلم شاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. اللسان أحد أنواع الجهاد، وهو ثلث أنواع ثلث الجهاد. والجهاد يتمثل باللسان بالفتوى بالعلم، يتمثل بالقلم، يتمثل بالإعلان المرء في كل شيء. الإنسان على قدر طاقته يبذل نفسه لهذا الدين، ويتحدث في موطن الأمة بحاجة إلى الكلام، ويسكت في موطن الأمة بحاجة إلى السكوت. لا يكون كالشيطان ينطق بالباطل ويسكت على الحق. النوع الثاني من انواع الجهاد جهاد الناس، فهو ثلث في الجهاد. الجهاد يقوم الذي مات، وحين جهز امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بيت العسرة ماذا قال عنه من حفظ؟ ما ضر عثمان، ما عمل بعد اليوم، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. تبذل الجزء يا سلعة الرحمن نفسي رقيقة أنت غالية على الإسلام، يا سلعة الرحمن ليس ينالك في الألف إلا واحد مثنى، الجنة طيبة ولا يدخلها إلا طيب. النوع الثالث من أنواع الجهاد جهاد النفس، تجاهد نفسك وتجاهد غيرك، جاد السفر والمنافقين واهل البدع والمنحرفين. قيل لله محمد رحمه تعالى ايهما افضل؟ لا في اهل البدع عن الصلاه والصيام ونحو ذلك. قال اذا صليت وصمت هذا لنفسك، اذا صليت وصمت هذا لنفسك، اذا تكلمت اهل البدع فهذا للدين، اذا سكت فلان وسكت انا وفلان وفلان فمن يتكلم؟ لكن الان اننا حين نتكلم عن الاخرين يكون كلامنا بعلم، لكن تسمع حين وقال من بعض الشباب او عن طريق الجوال ثم تجلس طبعا في الاخرين، حتى لو كان هذا صحفيا او كان اصله منحرفا لا يجب ان تكذب عليه ابدا. ثبت انه هو الذي تكلم، قال من حقك ان تدافع وان تذوق عن حرم اخيك، ولا يشفع لك كون هذا منحرفا طبعا فيه بدون اي مسوغات. لأننا نحن بحاجة إلى الحديث عن الآخرين لكن بعلم، لأن هذه الأمة عن مزالق الضلال، فحين يموت العلماء يرفع على البدع رؤوسهم يتدعون عن الإسلام عن قضايا الإسلام بدون علم بالدجال وضلال وانحراف، لأن الواحد منهم ما يعرف كيف يصلي ولا كيف يصوم. ويتدعون عن قضايا لو جمع لها أميرة، لو عرض على أميرة المؤمنين عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. كثيرا نذكر للإخوة شروط النقل وهي خمسة. الشرط الأول العلم، العلم له جهتان في هذا الباب. يتمثل العلم بشخص المتكلم، حتى يتمثل العلم بحال المتكلم عنه. الشرط الثاني الإخلاص، لأنه قد ينصر الله الدين بهذا الرجل لكن لا يكون مخلصا، يبوء بالعذاب وغيره يستفيد منه، تفتح الشمعة تضيء للآخرين وتحرق نفسها. قد جاءت الصحيحين حديث أبي هريرة رسول الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد أهل الدين بالرجل الفاجر. الثالث العدل. الرابع الإنصاف، فتحل بالإنصاف يبقى حلة زينت بها الأعقاب والكتفان. الخامس الرحمة، بحيث ترحم الآخرين، لا تقصد بالرد عليهم ولا بالحديث عنهم مجرد تسمع رغبتك أو تسمع الحاضرين، تقصد بذلك أن تنصر الحق وأن تذب عن أعراض المؤمنين والمؤمنات، ويكون وأن تكون راية الحق هي الأعلى وراية الضلال هي الأسفل أو هي السفلى، فلا تقصد من ورائي ذلك لا رياء ولا سمعة ولا تتجاوز ما أمر الله به، فتعطي الحدث أكبر مما يستحق أو تقلل من شأنه كأنه لا يعنيك. حقيقة أن الحديث عن هذا الموضوع يقوم، وكذلك الحديث عن الشيخ حمود رحمه الله تعالى يقوم. نحن ما أعطينا حقه في هذا المقام، فحقه علينا وعلى الأمة الإسلامية كبير، ولا سيما أنه قام في موطن خذل الكثير عن القيام بالحق وتخلى عنه الكثير وصدع بالحق. الأمة بحاجة إلى كلمة الحق، والأمة بحاجة إلى أن نقول لهذا هذا حلال وهذا حرام، بحاجة لمواجهة أهل البدع وأهل الكفر والمرتدين. من قام بهذا فلو علينا حق أن نثني عليه وأن نمدحه، ولا سيما أن نرى لو مات طاغوت أو مات مبتدع أو مات ضال أو مات مغني، نرى إشادة في الصحف على مدار أشهر، وإلى الآن الصحف تتذاكر موت أم كلثوم قبل أن يولد. ومنذ عامين حدثنا في هذا المقام نبيع المدينة الذي هو للأوكار في عدد 5 ملايين، إلى الآن الصحف تذكرون ذلك أخبار تراجم لها كتبا. لماذا نحن نستكثر ربع ساعة في ترجمة لآلهة ومن القرائن؟ هو مبحث من وجه، مبحث من وجه آخر. حين توفي المغني طلال قرأت في بعض الصحف التي تحدثت عن الشيخ محمود رحمه الله بكلام لا يليق، تحدثها الصحيفة عن الكف عن أعراض الأموات، وما يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات، إن الأموات فإنه قد أقوى ولا مقدر، لأنه مغني، إن له فكر خبيث ومنهج خبيث، وحين توفي علم لا حرمة له، لأن هذا يحول بينهم وبين شهواتهم، هذا يروج لبدعهم وانحرافاتهم. هذا العدل الذي تقوم به الصحف الآن، هذا الصحف بسطر وسطرين وثلاثة أسطر. صحيفة الوطن الكويتية هي خير من تحدث عن الشيخ محمود رحمه الله، صحيفة أو جريدة الوطن الكويتية هي خير من تحدث عن الشيخ محمود رحمه الله، بعنوان وفاة الإمام، تدعو عنه بكلام جيد وبأسلوب رائع وبثناء ويعدهم بالمزيد، وكان الأولى فيه الصحف الداخلية. ولكن الله المستعان، ثم جل على يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. انظر ماذا عند الأخوة، الأخ يقول ما صحة حديث هل أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء يونس؟ قال رجل يا رسول الله كانت يونس خاصة، فقال لم تسمع قوله تعالى ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين؟ فيمسك بها بضرب 40 مرة فمات في مرض، لذلك أعطي أجر الشهيد. هذا الخبر منكر ولا يصح هذا الخبر، أشار إليه بكثير الله تعالى في تفسيره الأخ يقول يا جبر من الله إلى وفي إلى آخره، هل يصح في الصلاة البيت أكثر من أربع تكبيرات إذا كان من أهل القدر والفضل أم لا؟ جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي كبر على النجاشي أربعة، وذهب إلى هذا جمهور العلماء فيرون الأفضل التكبير أربع على عامة الناس من العلماء وطلبة العلم وغيرهم. ذهب بعض العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبعين إلى أن يشرع الزيادة على أهل العلم وعلى أهل الفضل بحيث لا يكون قدرهم كقدر عامة الناس، يكبر عليهم خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا أو تسعا، وهذا آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة خمسا، هذا الخبر في مسلم، وكبر النبي علي رضي الله عنه على سالم حنيف ستا، وهذا في البخاري وغيره، وكبر علي رضي الله عنه على بعض الصحابة سبعا، وهذا رواه البيهقي وغيره بسند قوي، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة تسعة. وقد ذهب إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله يرى أنه يزيد صلاة على الفضل وأهل القدر. وحين أتى رجل إلى ابن مسعود وقال إن أمراءنا يكبرون أكثر من أربع، فاستكبر رضي الله عنه فقال كبر ما كبر إمامه لا وقت ولا عدد. وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. المستحيل أن يموت عالم من العلماء له قدره ومكانته في المجتمع وله جهود يقدر عليه أكثر من أربع، وأي زاد في ذلك يقول للأسف أنه قال أنه جاهل لا يسود بين الطفل وبين العالم، هذا أربع وهذا أربع. ينبغي لهؤلاء أن يطلبوا العلم ويبحثوا عن الحق في مظانه ويتمعن في السنة الثابتة في هذا المقام، ولا يسووا هذا في ذلك لأن هذا ظلم. قد يكون الإمام من أهل العلم يرى الاقتصار على أربع بناء على رأي جماعة من العلماء، هذا ممكن، لكن بعض الناس لا يرى هذا الرأي ولا عنده خلفية عن هذه المسألة ولكن ما عنده إحساس، ثم لو لا يرى الرأي الأول ينبغي يبحث أكثر، يدخل على الآثار الثابتة والكثيرة جدا في الباب. قد تبع عن علي رضي الله عنه أيضا أنه يتبع على المهاجرين ستا وعلى الأنصار خمسا وعلى عامة الناس أربعة، والآثار في هذا الباب كثيرة جدا، ينظر فيها ويطلع عليها حتى يعطي العلم قدرهم ومكانتهم وعزتهم. يعني هذا ان العالم لا يخطئ، قد اختلف بين اولياء في مسائل ليس بمعصوم، ليس الرافضه تدع عصمه لعلمائها وائمتهم، لكن العالم ان عده اخطاؤه فلا يصرف اياها كلها، فالمراه نبلا تعد معايبه، وما دام اصوله منضبطه على قران السنه فهذا امام له قدره ومكانته، ما دام الاصول منضبطه على قران السنه هذا امام له قدره ومكانه في احترامه وتقديره وإعطاؤه ولو شيئا قليلا من حقه. يدعو تكبير الزواج يدعو. الأخ يسأل على حياة الدين، سؤال الأخ يعني يبدو أنه في ذلك لا حرج في ذلك، نقرأ ونجيب عنه. الأخ يقول لي الاستنفاع بالزوجة إذا كانت حائضة بحيث يكون الاستنفاع بين قضيها بين حسليها حتى يقضي شهوته، لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم في صحيحه، أي إلا النكاح الوطأ الفرد امرأته، اصنعوا كل شيء إلا الوطأ الفرد، فهذا اجتنبوه وابتعدوا عنه. قال لا يجوز أن أحج لشخص من أجل المال يعطيني أحج فيه والباقي يكون لي، فرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليأخذ، فرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليأخذ. من حج ليأخذ هذا ليس له عند الله من حظ ولا نصيب، ومن أخذ ليأخذ لا يستطيع الوصول إلى البيت الذي أخذ المال ولا يريد هذا المال، يريد الله والدار الآخرة، ولكن يستطيع أن يصل إلى أداء هذه العبادة وإلى أداء هذه الشعيرة العظيمة إلا بأخذ هذا المال، هذا لا حرج عليه في ذلك ولو زاد المبلغ. الأخ يقول إذا اغتسلت المرأة من الحيض قبل السؤال هل يدفع الثمن للتقاطع على الميت؟ فإن لا بأس بهذا، إن هذا لازم يشد الراحل المنهي عنه. قد في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، مسجدي هذا أو مسجد هذا والمسجد الأقصى. والمقصود من النهي عن الرحال أي بقعة معينة تقصد لذاتها، أما لشد الراحل لطالب علم أو لزيارة مريض أو للصلاة على ميت أو غير ذلك فلا حرج في ذلك، لأنه لا يقصد بقعة معينة مقصودة لذاتها. ولكن فرق بين كوني أزوره في المستشفى أو أذهب لأصلي عليه في المسجد، لا فرق بين هذا وذاك. فإن قال قائل هذا لم يشكل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له صحيح لأنه انحقت سببه ولكن لم يمكن فعله. أنه ما إن يسافر المرء يذهب يصلي على عالم وفلان والآخر والثالث والعاشر إلا وقد صلى عليه ودفن وانتهى أمره. قياس لو كنت والده في من أهل بريدة وهو جالس في الرياض، أو والد ساكن في الرياض وهو عايش في بريدة، كنت والده في الرياض، أنا يدفع الصبر للصلاة عليه العالم منزلة الوالد، ولا فرق بين هذا وذاك. قال رقيقة قصة مرة من الحديث أنه تبين قد وضعت مناكير على أظافرها فتعيد الغسل إذا كان خف حكم المناكير إن الماء وصل إلى الأظافر فلا تعيد الصلاة، ناهيك عن الغسل. وإذا كان المناكير مقبطي وسميك فلا نأمرها بعيد الغسل، إنما نأمرها في إزازة المناكير إذا قلت فتعيد الوضوء فلا فقط الغسل السابق مجزي. الأخ يقول: أنا موظف حكومي أستلم 2060 ريالا تقريبا، وأسكن مع والدي وليس علي ديون والحمد لله ومبارك في مالي، هل أنا مني أم فقير أفيدونا؟ ثم وضع بين قوسين يقول: أنا متزوج ولي ولد. طبعا الأخ ما سأل يعني تلك السؤال قد يتصل على الحكم إلا إذا كان اللهم في ذهنه لا متعلقة ولا شيء آخر، أنه قد يقول أنا ماليا فقير الله يغني من فضله. من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومي وليلتي تتمنى من حيزة له الدنيا بحدثها. هذا الرجل لأنه في كفاية وفي غنى وليس عليه ديون ما يمكن نقول عنه بأنه ثري بحجم هذا القاتل الذي لا يبلغ سوى 2060 ريالا، لا يكفي الا لاكل وشرب مع اولاده ومقاريه بعض الاشياء ككهرباء وتلفون ونحو ذلك. ولا نحكم عليه بانه فقير، لان الفقير يحتاج الى الاخرين، يحتاج الى الزكاه، يحتاج الى الصدقه، لا يملك قوته او يملك قوته ولكن لا يملك صريف وتكاليف الحياه المتعبه في هذا العصر. هذا نقول عنه بانه مستوى الحال، لا يستجد غني، ولكن أسأل الله يغني غنى النفس والغنى الحقيقية وليس بفقير هو مستور الحمد. الأخ يقول: ما حكم ما يسمى بالشبكة تكون بعد الصبة وكذلك ما يسمى بالصباحة المتقدم ليلة العرض أيضا الدبلة الزوج والزوجة ويهد أحدهما إلى الآخر خاتما وأيضا تقديم الورد يكون معه واقع صغير تثبيت من الزوج والزوجة أرسل منكم البيان. ثم قال: أطلب من الله منكم إخراج كتاب حول موضوع الزكاة. إذا أطلب من الله منكم هذا غلط، ما هو يعني شيء آخر، أطلب من الله منكم إخراج كتاب ولا يجوز إخراج كتابان الأحكام. السؤال غلط من الله، أطلب من الله منكم إخراج كتاب حول موضوع الزكاة بعنوان بالأدلة الصحيحة. أرسل عدة أسئلة وهي موجودة في مجتمعنا ونعيشها في واقعنا. حدث أولا عن ما يسمى الشبكة التي تكون بعد الخطبة، يعني لحج المرأة حتى تعلم بين المرأة لفلان دون الآخر. كان المسألة من جهتين: الجهة الأولى بالنسبة لواقعنا، بالنسبة لواقعنا لا يمكن نجعلها هدية، الدليل على ذلك أنه لو أنه رقم تخيل في مبعلة من المرأة لا تناسب، يأخذ هذه الزكاة، زكاة هدية فيحرم أخذها، لأن العاشر يبدأ الكلب يقيه ثم يعد يقيه، وهذا متفق على صحته. حقيقة لا ما ندري هذا نسميها بالحقيقة على واقعنا. الأصل أنها هبة وهدية، لكن لا تعملون تحتمل هبة ولا تحتمل هدية، تعملين بمجرد حجز للمرأة عن الزواج، وكأنهم يقولون هذه مستقية لسلسلة الخطبة. يبقى أمر آخر، حيث وضع هذه يجتمع مجموعة من الرجل الناجع للمرأة وقد وضع عن عشاء وكذلك، لا أرى لهذا أصلا، والأولى الاجتناب هذا، وأرى أن الشبكة توضع على وجه هدية ترسل إرسالا، لا تسبب النصارى حيث يضعون الدبلة والخاتم في يد المرأة لبيان الخطوة، لا أصل لها، أرى أن من عادات النصارى يجب الابتعاد عن ذلك، لكن ما يسمى مصباح يتقدم ليلة العرس هذا من باب العادات، من باب العادات أشبه ما تكون بالهدية الصباحة، بدليل أن لو حصل طلاق كما وقع الآن ما يرجع بها، خلاف الشبكة والدبلة وما يتعلق بذلك. فقال تقديم الورد ويكون مع ورقة صغيرة ليس فيها اسم الزوج والزوجة، هذا من عادات النصارى، هذا من عادات النصارى للابتعاد عن ذلك. ينبغي أن نعتز بديننا وبهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نرتني لهؤلاء ولا نتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد جاء في الصحيحين عن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى دخل البحر قبل دخلته. اليهود الآن والنصارى لا يحتفون بتشببنا ويسخرون منا، ونحن الآن نتباهى بالتشبه منهم ونسخر بمن طبق هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا انعكاس في الموازين، انعكاس في التصور، خلل في الفطرة، حيث أن الإنسان يرى في تشبب الكفار ومع ذلك يعيب على من تمسك بالسنة. الأخ يقول هل يدفع السفر للتعزية؟ أنا أقول لا بأس بذلك، إذا ما لي رفع عده إذا بات فالتابع رأي لا بأس بها، سواء عز عبر الهاتف أو عز وذهب إليه مفترضا. هذا من خواص المؤمنين بعضهم لبعض، بعض يدخل يكتب ورقة بمقدار الظهر، يكتب ورقة في قراءتها يمكن النظر فيها فأتى الإجابة عليها، يدخل علينا بورقة بمقدار الأصبع. الأخ يسأل عن السلام عليكم السلام عليكم، هل هناك مبشرات من السلطة والصحيحة في العالم صرح ذلك؟ سبق الحديث عن هذه القضية بكلام مطول، يمكن مراجعة ما سبق من الأشرطة وما كتبت ذلك في كتابي ألا إن نصر الله قريب. نعلم مبشرات كثيرة وللحمد، قد زالت أيام أشهر طائرة فيها سبعة هلكوا أجمعون فإلى الجحيم إن شاء الله تعالى. وقبل الآن تشهد طائرة بالتجسس لم يكن فيها أحد، صلاة كثيرة والله الحمد، وهي مبشر بخير. حتى ما تسمعون في الإعلام من استسلام فلان أو الآخر أو القاعدة أو غير ذلك، قالوا كذب ولا حقيقة له، وأنا أشك عبد المؤمنين وعزمهم ونحو ذلك. الخسائر الآن كثيرة التي تحدث في السفرة، خسائر مادية وخسائر معنوية وخسائر نفسية. الآن بدأت ولله الحمد آثار السقوط، ونحن نراهن على ذلك، من شاء يراهن نحن مستعدون لذلك في بضع سنين بإذن الله تعالى. فبدأت في ذلك الخلافات وعلى ذلك حرب طاحنة بين الحالف الصليبي المسمى بالشمالي، جعل الله بأسهم بعضهم ببعض بسبب دعاء المؤمنين. وقبل الآن توفي 12 وقتل بالأمس أيضا أخوة أحنا سامة عود غلام خان، لا زال الفتح والقتل بهم، صلى الله جل وعلا يزيد ذلك يزيدهم وهنا على وهنهم وتفرق. ودائما نلح الله في دعائنا وقنوتنا، اللهم من الأرض أرضك والسماء سماؤك والبحر بحرك، اللهم ما كان لأمريكا من قوة في الأرض فدمرها، وما كان لأمريكا من قوة في البحر فأغرقها، وما كان لأمريكا من قوة في السماء فأسقطها. ولكن يقول السلام عليكم وعيد السلام وفادي، يقول إذا حج الشخص حجة نفل هل يرجع كيوم ولدت أمه الحج حجة، وهل حج المكفر لكبائر الذنوب. نعم الحديث حين قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابي هريره من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعت يوم ولدته امه هذا يعم الفرض والنسل ولا خلاف في هذا بين الائمه المحققين. قال وهل الحج يقول مكفر لكبائر الذنوب؟ هذا ظاهر النصوص وهو اختيار الامام ابن حزم وابن تيميه وجماعه ولعله الاقرب الى الصواب. وقال الثاني لا يكفر الا الصغائر الصحيح يكفر الصغائر والكبائر. انا اقول هل صحيح اسمع الحديث تعلم لو تقوم انها مكره وهل صحيح؟ اقول لا اصل لها هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم زي تعلم لغه يهود وقال اني لا امنهم هذا حديث صحيح. والاخ يسال ايضا ما رأيك أن يستخدم آلة التصوير في المكتب الحكومي استخداما شخصية علما يكتب بعض الأدوات على حساب شخص المكتب؟ نقول إذا كان يستخدم آلة التصوير بقدر شراء الأدوات فهذا في مقابل هذا. إن كان يستخدم آلة التصوير في المكتب ولا يستطيع أن يغطي قيمة التصوير بما يشتري من الآلات فنرى منع هذا. الأخذ في السرية الركعة الأولى والثانية هل يقرأ القرآن بعد ذاته أن يكون مطعما أنا مأموم وهل يصلي وهل المصلي يصلي له ويحضر في صلاته نحين الجنة وعذاب النار؟ هذا السرية في الركعة الأولى والثانية يقرأ بعد ذاته ولعل الأخ يقصد يعني بعد الثالثة والرابعة صحيح بعد الثالثة يقصد على ذاته أما بعد الأولى والثانية السرية يقرأ الفاتحة والسورة يقول صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ لهم وما تيسر من القرآن. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لداهم عليه حتى فارق الدنيا والأحيان كانت متواترة. وقولوا هل المصلي يصح له يستحضر في صلاته نحن الجنة وعذاب النار؟ المفروض أن المصلي يستحضر في صلاته ما لا يقول وماذا يفعل وماذا يؤذي وماذا يصنع والغالب عليه استحضار نحن الجنة وعذاب النار ولم يشغله عن صلاته فلا لا حرج في ذلك. من اشتغله هذا كان يصرح يبقى الشيطان يذكر من نعم الجنة يمثل من نعم الجنة ويتطلع إلى أشياء من هنا وهناك ثم يصرح ولا يدري وعهد بالإمام يقول الله أقول جميعا يقول السلام عليكم ورحمة الله لا أدري ماذا صلى. هذا غلط ولا شك أن هذا ضرب من تلاعب الشيطان بكثير من الناس. أنا أقول صلاة خشت من الجنة وخشت من الجنابة بنية الوضوء حكم صلاة ولا أعلم كم تلك المدة علما أني كنت جاهلا في هذا. لما دل من الرجل جاهل فلا حرج عليه ذلك. ثم قول بنية الوضوء يعني قصد نية رفع الحدث إذا وجد نية رفع الحدث فالصحيح أن غسله صحيح ولا سيما أنه جاهل. في أسئلة أخرى أيضا الله أطال علينا نقص على هذا. الله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.